بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسنن الراتبة عشر، والسنن الراتبة عشر، وفعلها في البيت أفضل، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين، وبعد. يقول رحمه الله تعالى: السنن الرواتب الراتبة، يعني المستمرة، يعني ترتب على الصلوات، يعني أنها تكون مرتبة على الصلاة إما قبلها وإما بعدها. والعشر، وجاء الترغيب في المحافظة على هذه السنن العشر، إن من حافظ عليها من أدها كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة، يعني كل يوم، أو بيت واحد، كل يوم يكون له بيت في الجنة، نسأل الله الكريم فضله. يقول: وفعلها في البيت أفضل. وهكذا التطوع كله فعله في البيت أفضل، لأنه أبعد عن الرياء، وأبعد عن التشويش، وأبعد. ثم قال: وهي ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعده، وفي رواية تكون 12 ركعة، هذا جاء صح الحديث فيه أن 12 ركعة، أربعا قبل الظهر، وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه 12 ركعة، من حافظ عليها كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. قال: ويخفف ركعتي الفجر، ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، أو يقرأ في الأولى بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة. وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية. وله فعلها راكبا، يعني أنه يخفف القراءة فيها. أما الركوع والسجود فيتمه ويكمله، ولهذا سألته عائشة عن ذلك، قال: هذه أحب إلي من الدنيا وما فيها، وسوف أحسنها وأكملها ولو طردتنا الخيل، أو نحو ما قال صلوات الله وسلامه عليه. يقول: يقرأ فيها بالركعة الأولى بيقول هو الله أحب، قل يا أيها الكافرون، وبالثانية قل هو الله أحد، أو بهاتين الآيتين، قل يا قولوا آمنا، سورة البقرة، آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والآية الثانية في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه بمعنى الأولى، الآية الأولى بمعنى ما في سورة الكافرون، والثانية بمعنى سورة الإخلاص. الثانية بمعنى سورة الإخلاص الأولى، والثانية قل تعالوا معنى سورة يا أيها الكافرون. والمقصود أن هذه سنة، وإذا قرأ فيهما بأي قراءة كفت. قال جل وعلا: اقرأوا ما تيسر منهم القرآن. نعم. قال رحمه الله: ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع، وتجزئ السنة عن تحية المسجد، ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام لحديث معاوية رضي الله عنه، ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه، ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة. ولا سنة للجمعة يعني قبلها، ولكن جاء فيها حديث من صلى حتى يطلع الإمام كان له كذا وكذا. والجمعة ورضت ركعتان هكذا، ولكن بعدها السنة إما أن يصلي ركعتين في البيت إذا خرج بدون صلاة، أو يصلي أربعا في المسجد. إذا صلى في الأربع إذا صلى في المسجد بعد الجمعة يصلي أربع، يفصل بينهما بتسليم، وإن خرج صلى في بيته يصلي ركعتين. وتجزي السنة يعني إذا مثل أتى إلى المسجد قبل إقامة صلاة الفجر يدخل ويسني يصلي سنة الفجر وتكفي عن تحية المسجد، وهكذا لو نوى العكس. ولكن المؤكد هو الذي ينوى أولا، كما هو مثل هذه الصورة. ويسن له الفصل بين الفرض والسنة إما بكلام أو قراءة أو دعاء أو قيام من هنا إلى هنا. أما أن يصل الفريضة بنافلة بدون كلام بدون عمل فهذا لا يجوز، لأن هذا يعطي أن هذه من الفريضة كما جاء النهي عن ذلك. وأقول لحديث معاذ يعني لا تصل الفريضة بالنافلة، وإن فاته شيء منها يعني من هذه السنن هذه الرواتب السنن استحب له قضاؤه يقضيه، ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة، لأنه جاء أن هذا موطن يستجاب الدعاء فيه بين كل أذانين، يعني الأذانين المقصود الأذان والإقامة، هذا من ما يستجاب الدعاء فيه. نعم. قال رحمه الله: والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها جماعة أفضل، ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف، ويسلم من كل ركعتين لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، ووقتها بعد العشاء، وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر ويوتر بعدها، فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صححه الترمذي. التراويح سميت تراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع، يجلسون لأنهم يطيلون قراءة وقيام، سموها تراويح لأجل هذا. سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلها ثلاثة أيام أو أربعة، يعني يصلي والصحابة يصلون خلفه، لأنه قام أول ليلة فصلى خلفه رجال قليل، ثم الثانية كثروا، ثم الثالثة كثروا أكثر مما تعلم، وفي اليوم الرابع ضاق المسجد بأهله فلم يخرج إليهم، قال لهم: قد علمت مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم، فتركها لأجل هذا. ثم بعد ذلك، يعني بعدما توفاه الله جل وعلا، الصحابة قاموا بها وجعلوا أولا جماعات، هنا جماعة في المسجد وهنا جماعة وهنا جماعة، فما تأمر عمر رضي الله عنه قال: لو جمعناهم على إمام، فجمعهم على أبي بن كعب، صاروا جماعة واحدة فصارت سنة. فهذا الفعل هو الذي أطلق عليه أنه دخل يوما رآهم قياما يصلون، قال: نعمة البدعة هذه. البدعة يعني بدعة لغوية، ولكن الذي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة معناها من أثيب فاعلها ولم يعاقب تاركها، يعني لأن العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة واجبة لا بد منها مثل صلاة الجماعة، فهذه يقال فريضة فرضت، والفرض من اللزوم، يعني فريضة لازمة، والذي لا يكون بهذه الصفة يسمونه سنة. سنة فعلها يكون فيه الفضل، ولكن تركها ليس فيه إثم. فهذه الأمور التي ذكرها كلها من السنن. يقول: وفعلها جماعة أفضل، يعني أنها مشروعة في رمضان كله، سواء صلى مع الجماعة، صلوا جماعة وهو أفضل، لأن هذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يصلونها 24 ركعة، وإذا فعلها وحده فلا بأس به، ولكن الأفضل أن تكون مع الجماعة، لأنها وإذا كانوا جماعة يكون يشجع بعضهم بعضا، كل واحد ينظر إلى الآخر، أما إذا تفرقوا ربما تكاسلوا وضعفوا عن قيامها. قل: يجهر الإمام بالقراءة، لأن صلاة الليل هكذا، صلاة الليل يجهر بها حتى وإن كان الإنسان يصلي وحده، فالأولى أنه يجهر بالصلاة، إلا إذا كان هناك من يتأذى بالجهر، كأن يكون نائم فلا يتأتى له النوم بالجهر، فينبغي ألا يؤذي بالقرآن أحدا. ثم يقول: وكل ويسلم من كل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين، كل ما صليت اثنتين تسلم. وهل هذا معناه له مفهوم؟ عند بعض العلماء أنه له مفهوم، والمفهوم معناه أنه يجوز في صلاة النهار ألا تكون مثنى، تصلي أربع ثم تسلم، ولكن هذا أنكره البخاري رحمه الله، وقال: صلاة الليل والنهار التطوع مثنى مثنى، غير أن جمهور العلماء يجيزون هذا فلا بأس به. وجاء فيه حديث يقول: ووقتها بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، هذا كله وقت لها، يعني وقت التهجد، وقت صلاة الليل. وكونه يسلم من كل ركعتين هو الأفضل. ولو سرد، يعني إذا كان يصلي مثلا عشر أو أكثر، جعلها كلها وتر، يعني ينوي أنها كلها وتر، يصليها جميع، وإذا انتهى منها جلس وتشهد وذكر الله جل وعلا ودعا، ثم ينهض بلا سلام ويأتي بواحدة ثم يسلم، تشهد ويسلم. هكذا كان يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا إذا صلى أكثر من سبع، إذا صلى تسعا أو إحدى عشر أو ثلاثة عشر، ما كان يزيد عن هذا، لأنه كان يطيل، يقرأ في الركعة الواحدة قرابة جزئين ركعة الواحدة، فلهذا خففوا وزادوا في الركعات. وقد جاء الترغيب في زيادة في كثرة السجود. أما رجل كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يوما يريد أن يكافئه، ماذا تريد؟ سل. قال أريد مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. ما نقول الإنسان أنا ما أصلي إلا 11 ركعة على الرسول، فهم يأخذون العدد ويتركون الصفة، الصفة هي المهمة. وإذا يوتر قبل طلوع الفجر، الوتر محله أيضا كذلك مثل التراويح، ولكن الوتر أن يأتي بواحدة أو بثلاث أو بتسع أو بإحدى عشر أو بخمس أو بسبع. ولقوله صلى الله عليه وسلم فإن كان له تهجد، يعني بعد التراويح. التهجد اسم للصلاة بعد النوم، ما يسمى تهجد إلا إذا كان ينام قبل هذا، ينام ثم يقوم، هذا تهجد. فإنه يصلي مع الإمام ولكن ما يوتر، لأنه جاء في الحديث لا وتر في ليلة، لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، يعني هذا نفي. ثم في حديث آخر اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، هذا ينبغي أن يراعى. إذا أوتر مع الإمام ثم قام يصلي اليوتر، يوتر مرة ثانية، هذا فيه مخالفة. فإذن إما أنه إذا سلم الإمام من الوتر يقوم يجيب ركعة، أو أنه إذا قام الإمام الوتر يجلس ثم يسلم مع الإمام فيكون انصرف مع الإمام. هذا كله جائز والحمد لله. فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم، يعني إذا سلم من الوتر قام يشفع الوتر فجاء بركعة، مع أن بعض العلماء يقول إنه إذا كان له تهجد وقد أوتر فإذا أراد أن يتهجد يأتي بركعة يشفع السابقة. هذا فعله أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ولكن كثير من العلماء أنكروا هذا، قالوا هذا وتران في ليلة، لأن كيف يشفع ركعة سبقت وصار بينها فترة طويلة ونوم وأعمال كثيرة وغير ذلك. ومن قام مع لقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة يعني. صحيح الترمذي. نعم. قال رحمه الله: ويستحب حفظ القرآن إجماعا وهو أفضل من سائر الذكر، ويجب منه ما يجب في الصلاة، ويبدئ الصبي وليه به قبل العلم إلا أن يعسر، ويسن ختمه في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا، ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه، ويتعوذ قبل القراءة. يعني هذا من الفضائل، يستحب حفظ القرآن إجماعا، يعني إجماع العلماء، وفيه فضل عظيم، لأن في كل حرف 10 حسنات إذا قرأه. قد جاء أن الصبي إذا حفظ القرآن فإنه يتعدى هذا الفضل إلى والديه، فيلبس والده تاجا يوم القيامة فيقول بما هذا؟ فيقول بحفظ ابنك القرآن. فكان العلماء يحفظون القرآن قبل 10 سنوات، وأول ما يبدأون به ويجتهدون في ذلك فيثبت، لأن الصغير أدام شابا الحفظ يكون عنده سهل، وإذا حفظ ثبت، بخلاف الكبير إذا كبر فإنه تكثر عنده أعمال القلب وتتوزعه الدنيا، فيكون أول الحفظ عليه صعب، والثاني أنه يتفلت منه. إذا حفظه يحتاج إلى متابعة دائمة، وإلا نسي. وجاء الوعيد الشديد في من حفظ آية ثم نسيها، قل عرضت علي أعمال أمتي فما رأيت أسوأ من إنسان حفظ آية من القرآن ثم نسيها، أو نحو ما قال. يقول: وهو أفضل من سائر الذكر، لأنه كلام الله، وكلام الله يفضل على كل كلام، وإن كان ذكرا لله، ويجب منه ما يجب الصلاة. الذي يجب الصلاة هي الفاتحة فقط، هذا الذي يتعين على كل أحد، يجب أن يتعلم الفاتحة ويتقنها، والباقي يكون سنة. ولهذا يقول: ويجب منه ما يجب في الصلاة، ويبتدي الصبي، يعني يبدي وليه، ولي الصبي، قبل العلم، يبدأ به قبل العلم، لأنه ما وجب عليه شيء. أما إذا بلغ فإنه يجب أن يتعلم الوضوء، يتعلم الصلاة، يتعلم الواجبات كلها، والوجوب يتعين بهذا بعد البلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق. فهذه يعني كل ليس مكلفين هؤلاء 3. قل: وليه، الذي يعني يتولى هذا ويحرص على ذلك، يبدأ بحفظ القرآن قبل العلم. ومن حفظ القرآن كأن نبي ينطق عنده، ولكن إذا حفظ الصبي ينبغي أن يتفهم المعاني ويحرص على معرفتها، فإن هذا هو المقصود، ثم يعمل بما يعرفه، فإن عسر عليه يعني الحفظ ما كل يكون الحفظ عنده سهل، عسر عليه يبدأ بالعلم الذي لا بد منه. سبق أن العلم يكون فرضا عينيا على كل واحد، على كل مسلم ومسلمة، ويكون فضل ويكون كفاية، فرض كفاية، لأنه لا يجوز أن تخل الأمة بشيء جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن فعلوا فقد أثموا جميعا، كل الأمة تأثم. ولكن العلماء يتفاوتون، هذا يحفظ شيء وهذا يحفظ شيء وهكذا، ولكن ما يضيع شيء، كل ما جاء به الرسول محفوظ والحمد لله. فالمقصود أن هذه الطريقة التي كان العلماء يسلكونها، ويسن ختمه لمن يقرأ سواء حافظا أو غير حافظ في كل أسبوع، في كل 7 أيام، لأن هذه طريقة الصحابة، حزبوا القرآن 7 أحزاب على كل يوم هذا القدر، فجزوا على 7، وبعضهم زاد على هذا، ولكنها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختم بأقل من 3 أيام، لأن الذي يفعل ذلك لا يفقه، يصير همه القراءة فقط، والتأمل هو المطلوب. ولكن هذا كله من باب الفضل، من باب الاختيار، ولكن ولهذا يوجد من العلماء ومن الصحابة من كانوا يختمون كل يوم، بل بعضهم يختم باليوم 2. يقول: ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه. إن خاف نسيان القرآن يحرم عليه ذلك، يجب أن يقرأ حتى لا ينسى، لأن نسيانه، نسيان القرآن محرم. ويتعوذ قبل القراءة، تعوذ من الشيطان الرجيم، لقول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أمر لا بد منه. نعم. قال: ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده، ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار. أكي. ويحرص على الإخلاص، الإخلاص لا يكون محله القلب، يكون مقصوده التقرب إلى الله، مقصوده أن يحظى بفضل الله، آية يقول له حتى يكون الناس يعجبون بقراءته أو بحفظه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا خير فيه، هذا يعود على الإنسان بإبطال عمله صلى الله عليه وسلم. ودفع ما يضاده يعني السمعة والرياء والأمور التي يراد بها الدنيا، أو أنه يقرأ حتى يكون إمام أو ما أشبه ذلك، هذا كله محرم لا يجوز. وقد يكون الإنسان إذا كان هذا قصده لا يبارك بعمله ولا يوفق، بخلاف المخلص الذي يخلص الله جل وعلا. يقول: ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار، لأنه جاءت الأحاديث بأن العبد إذا ختم القرآن صلت عليه الملائكة بقية ذلك الوقت الذي ختم فيه، إن كان ليلا إلى أن ينتهي الليل، وإن كان نهارا إلى أن ينتهي النهار. ويريد هذا. نعم. قال طلحة بن المصرف: أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يقولون إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص، إسناده حسن. قال: ويحسن صوته بالقرآن ويرتله، ويقرأ بحزن وتدبر، ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة، ويتعوذ عند آية العذاب، ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا بحيث يؤذيهم، ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا. يعني ويحسن صوته بالقرآن. حسن الصوت هذا موهبة يهبها الله لمن يشاء، لأن فيه فضل وفيه خير، وفيه أيضا أنه يألف هذا القرآن ولا يمل القراءة لحسن صوته. وقول أن هذا يعطيه الله جل وعلا من يشاء، ولكن ينبغي له أن يجتهد في تحسين صوته، ولا يريد بذلك لفت انظار الناس أو مدحهم، إن هذا لا يجوز، ولكن يريد منهم أنهم يصغوا للقرآن ويستمعوا له. هذا شيء معلوم الآن، تجد مثلا الناس يطلبون حسن الصوت في القراءة في التراويح ونحوها، وإن كان مجرد الاستماع للصوت فقط ليس حسنا، بل الواجب أن يتأثر بكلام الله وأن يتأمل وأن يعمل به حسب الإمكان. جاء في الحديث: ليس منا من لم يزين القرآن بصوته أو نحو هذا، وزينوا القرآن بأصواتكم. ويقول: ما أذن الله لشيء من نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. يقول: تغنوا بالقرآن. التغني هو تحسين الصوت ليس الغناء. وكان أبو موسى الأشعري حسن الصوت، فمر الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل على بيته وهو يقرأ، فوقف يستمع، سمع قراءته. لما غدا إليه الصباح قال: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لصوتك وقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يعني أن صوته جميل وحسن. فقال: والله يا رسول الله، لو علمت بك لحبرته لك تحبيرا. يعني يزينه ويحسنه أحسن منه. فدل على أن هذا لا بأس به، لم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا زين الإنسان صوته وحسنه لأجل أن يتأثر من يستمع ويرغب في السماع في سماعه، فهذا حسن. طيب، ولا يقال أن هذا أنه رياء أو سمعة أو غير ذلك. يقول: ويحسن صوته بالقرآن ويرتله. الترتيل هو المتابعة، يعني عدم السرعة والهذرمة، هذا ما ينبغي، أن هذا ما يتأمل معه ولا يفقه معه. ويقرأ بحزن، بحزن يعني أنه يتأمل ويستحضر هذه الأمور التي يخبر الله عنها من عذاب أو قيامة أو غير ذلك. إنسان يعني إذا استحضر هذه الأشياء تحز، إن الناس يعني يتأثرون بالمشاهد والشيء الذي يحسونه ولا يتأثرون بالأخبار، كثير منهم. ذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله في بعض كتبه، يقول: خرج الحجاج من بغداد معهم شاب لا يفتر عن الذكر وعن الصلاة وعن ولا ينام ولا، فقالوا ما شأنك أنت؟ قال أنا رأيت رؤيا، رأيت قصرا مبني من ذهب وفضة، وبين شرفاته فتاة سلبت قلبي بجمالها وحسنها، وقالت لي إياك أن يحال بيننا وبينك، فأنا أريده. سبحان الله، يعني الرؤية تؤثر به هذا التأثير، وكلام الله ما يؤثر. إذا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلى آخر السورة، هذا وصف الجنان. وصف المقصود يعني أن الإنسان يجتهد في هذا، والأمر بيد الله يفتح على من يشاء. يقول ويسأل ويتدبر، يتدبر معنى يتأمل الكلام ويتأمل المعاني ويستحضر المخبر عنه من ذكر الجنة وذكر النار وذكر العذاب وذكر، ويسأل، يقف عند آية الرحمة ويسأل، وعند آية العذاب ويستعين. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، وليس هذا يقال إنه. ويتعود عند آية العذاب ولا يجهر بين مصلين، إذا كان في مسجد أو في مكان فيه ناس يصلون أو ناس يقرؤون، يجب أن يكون بينه وبين نفسه حتى لا يشوش على الآخرين، لأنه جاء النهي عن هذا. وكذلك إذا كان عنده نيام أو تالين جهرا بحيث يؤذيهم، ولا بأس بالقراءة قائما أو ماشيا أو جالسا أو على فراشه، قوله جل وعلا اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وإن كره بعض العلماء كره أن يكون يقرأ وهو ماشي أو أنه في السوق، ولكن الآية تدل على هذا. نعم. قال ولا تكره في الطريق ولا مع حدث أصغر، وتكره في المواضع القذرة. نعم. نعم. ولا تكره القراءة في الطريق، يعني إذا سار، والمفروض أن قارئ القرآن يكون مصاحبا له دائما، يقرأ دائما في أي وقت، لأنه إذا فعل ذلك يثبت، ثم إذا ثبت يصير سهلا عليه جدا، ثم يكون مقصوده تحصيل الأجر، تحصيل الثواب ورفعة الدرجة. جاء في الحديث أن قارئ القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ واصعد، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كم القرآن فيه من آية؟ أكثر من 6000 آية، يعني والدرجة اللي يصعدها منزلة، ما هي يعني الرتبة التي يرتفع من هذا. فلهذا يجب أن يحرص الإنسان على قراءة القرآن ويحفظ، ولكن هذا يقول اقرأ واصعد مما هو حافظ له ولا مع حدث، يعني كونه على غير طهارة، إلا إذا كان جنبا لا يجوز أن يقرأ القرآن. وكذلك الحائض، المرأة الحائض، رجل جنب لا يقرأ القرآن حتى يتطهر. بعض العلماء يرخص للمرأة إذا خافت أنها تنسى القرآن. وتكره في المواضع القذرة، مثل الحمام، مثل المواضع التي يكون فيها روائح كريهة وخبيثة، ويستحب الاجتماع لها، لأنه جاء في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تذاكرون أو يقرؤون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده الاجتماع لها. نعم. ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه. يعني عند القراءة إذا اجتمعوا وأمروا أحدهم يقرأ يستمعون ولا يتكلمون إلا عند النهاية إذا تباحثوا وش معنى كذا وش معنى الآية كذا، فهذا مستحب. نعم. وكره أحمد السرعة في القراءة وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغناء. نعم، كره أحمد السرعة لأن السرعة ما يكون معها فكر، ما يفقه، ما لا بد يتأمل. وكذلك كره قراءة الألحان. الألحان هو شبه الغناء، يلحن بالقرآن يجعله يعني كأنه موزون كوزن الشعر، هذا مكروه. ولهذا قال أكره قراءة حمزة، قراءة فلان، ما هي بالقراءة يكره القرآن ولكن يكره فعله هذا الذي لأن فيه مد طويل، وهو الذي يشبه الغناء. نعم. قال ولا يكره الترجيع، ومن قال في قرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. ولا يكره الترجيع، الترجيع هو ترديد الصوت، ولكن هذا أختلف فيه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع على الراحلة، بعضهم يقول هذا من أثر مشي الراحلة، الحمد لله مثلا يرد الحمر مرتين، يقول هذا ليس مقصودا، هذا بعضهم يقول لا، هذه قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ مرة في هذا أو دائما. ويكره الترجيع. ومن قال في قرآن يعني في آية من آيات الله وغيرها برأيه أنه تقصد كذا أو معناها كذا، أو قال بما لا يعلم، فليتبوأ مقعده من النار. يتبوأ يعني يتخذ المقعد من النار، هكذا جاء لفظ الحديث، وليس معنى ذلك أنه لا يطلب المعنى أو أنه يسأل يقول معنى الآية كذا معناها كذا، لا يدخل في هذا، ولكن يجزم يقول معنى الآية كذا ولا يعلم، إذا كان عالما فلا بأس بذلك. ويقول أنه أخطأ وإن أصاب، لأنه ليس أهلا لذلك فلا يجوز، إذا أصاب مرة يخطئ مرات. نعم. قال ولا يجوز للمحدث مس المصحف وله حمله بعلاقة أو خرج فيه متاع وفي كمه، وله تصفحه بعود ونحوه. تصفحه، نعم، يعني المصحف يجب أن يعظم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمعوا على وجوب تعظيم المصحف، يجب أن يكون له قدر في نفوس المسلمين، فلهذا ما يجوز مسه بغير طهارة، لقوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، وجاء في حديث ابن حزم أنه حرم مس المصحف على محدث وحائض، ولا يجوز المحدث مس المصحف. وكذلك لا يجوز أن يضعه على الأرض وإن كانت الأرض مفروشة، لأن هذا ليس تعظيما له، ولا يمد رجله إليه ولا يتخطاه ولا يضع فوقه شيء، فيجب أن يكون هو فوق كل ما يوضع. وكذلك لا يجوز أن يوضع في شيء فيه قذارة وما أشبه ذلك، يعني كل ما فيه تعظيم يجب أن يعمل. وله حمله بعلاقة، يعني ما يمسك المصحف نفسه إلا، وهذا إذا كان في الورق، ما إذا كان عليه غلاف فلا بأس أن يحمله غلافه. وله مس تفسير، يقول وله حمله بعلاقة أو خرج. الخرج هو الكيس الذي يوضع فيه المتاع وغيره، ولكن يسمى خرج لأنه يجعل من الجانبين، من جانب البعير من هنا وهنا. وله حمله في كمه، الكم يعني بقية الثوب بأي إما من أسفل ولا ما يسمى، وقد يكون الكم واسع الذي تخرج معه يده فلا بأس بحمله به، ولو حطه في جيبه لا بأس. وله تصفحه بعود، يعني يأخذ عود ويقلب الورقة بالعود ليس بيده إذا كان محدثا، يعود ونحوه. وله مس تفسير وكتب فيها قرآن، يعني فيها آيات. أما إذا كان المصحف فوقه تفسير مكتوب في الهامش تفسير، الحكم للمصحف ليس لهذا، ولكن إذا كان ممزوجا الآية ممزوجة بالكلام هذا يسمى تفسير. ويجوز للمحدث كتابته من غير مس، يعني مس الكتابة نفسها، وأخذ الأجرة على نسخه. ويجوز أيضا يعني كسيه الحرير، أن يكسيه بالحرير، أن الحرير محرم على الرجال، ولكن إذا كساه يعني غلفه بالحرير هذا من تعظيمه. نعم. يبقى البيع والشراء، هل يجوز أن يباع المصحف يشترى؟ ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. إذا اضطر الإنسان إلى هذا يبيع، ولكن كونه يكون بضاعة بيع وشتر كما هو الواقع الآن هذا أمر صار لا بد منه. أصحاب المطابع وغيرها تتاجرون به تجارة، فهذا فيه نفع وفيه نشر له وإظهار. ولو قيل لا يجوز يتعطل الناس وصاروا ما يتحصلون على المصاحف إلا بكلفة. فالشرع لا يأتي بأمر يكون فيه مشقة على الناس أو ضرر. نعم. قال ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه، ويكره تحليته بذهب أو فضة، وكتابة أعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة. هذا الآن وجد كله، كل الذي ذكر الآن موجود في المصحف، كتابة الأعشار والأرباع والأجزاء، وكذلك عدد الآيات وعدد السور وغير ذلك. فالمقصود يعني أنه يقول لا يزاد على ما في القرآن خوفا أن يدخل فيه ما ليس منه، وقد أمن المسلمون من هذا لأن القرآن محفوظا في الصدور ومحفوظا في الكتابة، وهذه الأمور قد تعين القارئ أو تعين الحافظ الذي يحفظ، تعينه أنه يرتب أموره، وكل مجلس يحفظ مثلا قدرا معينا يعين من كذا إلى كذا، ولكن ما يجوز أنه ينقط فيه أو يخطط فيه. وإن المصحف في الواقع صار له استهانة، لا سيما في المدارس قد يرمى وقد يكتب فيه وقد، هذا لا يجوز بحال. فكل ما فيه تعظيمه يعظم ما لم يكن غير جائز. فكتابته بالذهب وكذا تحيلته بالذهب والفضة لا يجوز، لأن هذه ضاعت مال بلا فائدة. وكذلك تشكيل الآيات هذا مهم جدا، لأن أول ما يشكل، لأن الصحابة كانوا عرب ما يلحنون ولا يمكن أن يلحن، لكن لما اختلط العجم بالعرب فسدت لسنتهم، صاروا ما يعرفون اللغة، صاروا يلحنون، اضطر العلماء أنهم يشكلون، سمعوا قارئا يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله، هذا كفر نعوذ بالله، الله بريء من الرسول، فقالوا إذا لا بد من التشكيل، وإن الله بريء من المشركين ورسوله يعني بريء منها. فالمقصود أن هذا صار أمر ضروري، ولا يقال أن هذا زيادة، فيه زيادة على ما كتب الصحابة، الصحابة كتبوا بلا تشكيل وبلا تسمية للسور ولا حد للآيات ولا غيرها، ليس في المصحف إلا كلام الله جل وعلا، قالوا لا يجوز أن يزاد فيه في شيء. نعم. قال رحمه الله: ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر، فإن كتب به أو عليه وجب غسله، وإن بلي المصحف أو اندرس دفن، لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر. ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر، يعني أن يكون المكتوب يعني المداد اللي يكتب به يجب أن يكون طاهرا، لا يجوز أن يكون غير طاهر، كذلك القلم، كذلك الورق الذي يكتب فيه يجب أن يكون طاهرا. فإن كتب به أو عليه وجب غسله، يعني تغسل الكتابة نهائيا، غسلة تمسح. وإن بلي المصحف يعني تقطع صار فدرس يجب أن يحفظ فيدفن في مكان طاهر، يعني مكان طاهر ويحفظ له ويدفن. وبعضهم يقول يحرق، يحرق، لأن عثمان رضي الله عنه لما جمع الصحف المصاحف كتب مصحفا اختاره منها وأمر أن يجعل يكتب 7 مصاحف، ثم البقية أمر أن تدفن، حفر لها في مكان طاهر فدفنت، لئلا تمتهن، لئلا تداس أو توضع في زبالة أو ما أشبه ذلك. فهذا من أعظم المحرمات نسأل الله العافية، لأن فيه إهانة لكلام الله جل وعلا، كلام الله يجب أن يحفظ. نعم. قال: وتستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات إلا في أوقات النهي، يعني استحب النوافل يعني الصلوات أن يتنفل في كل وقت إلا أوقات النهي، وهي 5: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا 1، ومن طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، هذا 2، والثالث إذا توسطت في السماء إلى أن تميل إلى جهة الغرب، إذا مالت إلى جهة الغرب جازت الصلاة، ومن صلاة هذا 3، الرابع من صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، ومن اصفرارها إلى غروبها حتى تكمل غاربة. وجعل مثلا وقت طلوعها وقبل غروبها وقتين مستقلين، لأن هذا يسمى الوقت المشدد فيه، لا يجوز أن يكون فيه صلاة ولا يكون فيه دفن ميت حتى يكره في هذا. ولكن هذه الأمور الآن نسيت وتركت، لأن بعض العلماء يقول لا بأس بالنوافل في هذه الأوقات إذا كانت ذات سبب، كأن تدخل المسجد تقول تصلي أي وقت، ولكن إذا كان الشمس تتضيف على الغروب أو أنها تطلع لا يجوز وإن دخلت المسجد. وكذلك يقول إذا توضأت سنة الوضوء وغير ذلك من ذوات الأسباب. وهذه مسألة في الحقيقة فيها خلاف وفيها اجتهاد، من ادى اجتهاده إلى المنع فيجب أن يمتنع. وهذا الحقيقة أن الأمر بالصلاة في هذا يعني سنة ما في وجوب، والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة للتحريم، محرم الإنسان يصلي في هذه الصلاة. مثلا أقول ماذا إذا دخلت المسجد وجلست بدون صلاة هل تأثم؟ لا، ما في إثم. فإذا كيف أنا أفعل سنة أرتكب محرم لأفعل سنة؟ يعني خصوصا في هذه الأوقات المنذرة. على كل حال المسألة مسألة خلاف، فيها خلاف ولا إنكار في مسائل الخلاف. نعم، يعني يستحب النوافل المطلقة، المطلقة غير المقيدة السابقة، يعني في كل وقت إلا هذه الأوقات الخمسة التي ذكرت. صلاة الليل مرغب فيها أكثر، وثلث الليل الأخير آكد لأنه وقت النزول، نزول الإلهي. نعم، اقرأ. قال: وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار وبعد النوم أفضل، لأن الناشئة لا تكون إلا بعده. نعم، هذا يقول سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل أشد وطئا إلى آخر. ناشئة الليل يعني أنك تقوم من النوم، فيكون الإنسان في هذه الحالة يكون أجمع لقلبه ولفكره وقد ارتاح في النوم، فيكون أنشط له وأكثر تأمل، لأن نشأة الليل لا تكون إلا بعد النوم، يعني بعد النوم النشأة، مثل التهجد، التهجد ما يكون إلا بعد النوم تهجد. نعم. فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال ما ورد، ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم إن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. يعني إن هذا أمر مرغب فيه، إنه ينبغي له أن يكون الإنسان كل إنسان. أما طلبة العلم فلهم ميزة في هذا، لا يجوز أن يخلوا بذلك، يكون له ورد معين من ذكر وصلاة وتلاوة قرآن، ويرتب أموره ويستعين على ذلك بترك السهر، ترك يعني الأمور التي لا تصلح ولا تجدي شيء. فالوقت يذهب بسرعة والعمر ينتهي، فإذا الإنسان اعتاد على شيء فإنه يألف ويستمر عليه. فمثلا قيام الليل قد يعسر على الإنسان، ولكن إذا جاهد نفسه واستمر وقتا ومضى معه ما يقرب من السنة صار عادة، إذا جاء الوقت الذي يقوم به يذهب النوم فيقوم. فالله جل وعلا قد يثيبه على هذا بأن يزيده خيرا، كل ما عمل شيء زاد خير. والمقصود أن المسلم ينبغي أن يكون مستقبله أحسن مما تركه خلفه، مما قال أحد العلماء. يقول إذا كان الإنسان يومه أسوأ من أمسه وغدوه أسوأ من يومه هذا، فمعنى ذلك أنه يتقرب إلى النار صلى الله عليه وسلم، وبالعكس يتقرب إلى الجنة. ولكن هذا كله بيد الله جل وعلا. الإنسان قد يكون مسرفا على نفسه فلا يبقى على الموت إلا وقت قصير، فيندم ويتوب ويستقيل ربه ويقبله الله جل وعلا ويختم له بخير. وبالعكس، كان المقصود يقول إنه إذا استيقظ ذكر الله، يعني لأن الذكر يطرد الشيطان ويعينه على العمل الذي يريده، ذكر الله وقال ما ورد. الوارد كثير في مثل هذا، وارد أنه يذكر ما ذكر المؤلف هنا أو يقرأ الآيات التي في آخر سورة آل عمران كما كان الرسول يفعل، ثم يذكر ربه ويدعوه ويقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وإذا ذكر الله، ويقول أن الشيطان إذا نام الإنسان يعقد على ثلاث عقد ويقول عليك لأن طويل نم، فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ حلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده كله، فأصبح نشيطا طيب النفس. أما إذا لم يفعل ذلك فإنه بعكس هذا. فيذكر هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في السنن أن هذا أفضل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما قاله النبيون قبله، ما يقول الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول اللهم اغفر لي ويدعو بما استحب. يقول فإنه إن توضأ يستجاب له، إنه يستجاب له. الاستجابة هذه بيد الله، إنه إن شاء استجاب، فإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن شاء. رأيتم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة غير الله كنتم تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، كله بمشيئته جل وعلا، فهو لا يقع شيء إلا بمشيئته. فإن توضى وصلى قبلت صلاته، يعني يرجى أن تقبل صلاته، وإلا القبول عند الله جل وعلا. نعم. قال ثم يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، سبحانك استغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ثم يستاك فإذا قام إلى الصلاة فإن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة، وإن شاء بغيره كقوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا قوة إلا بك. هذا استفتاح طويل، وكان يفعله في الصلاة صلاة الليل، وكذلك مثله ما جاء في حديث علي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين إلى آخره. الاستفتاح في هذا كثيرة ومتنوعة، إذا قال واحد منها كفى، ولكن ما ينبغي أن يحافظ على واحد فقط في كل وقت أو كل، ولكن هل يقول هذا في أول ما يقوم ثم بعد ذلك، يعني في أول الركعة ثم الركعة اللي بعدها ما يذكر هذا، أو أنه يكرره في كل ركعة ركعتين؟ الظاهر أنه يكرر في كل ركعتين، وبعض العلماء يقول أنه يكفيه أول الأمر. وقوله أنت الحق وقولك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق، الحق معناه الشيء الثابت الذي لا يتغير، يعني لأن كثيرا من الناس لا يعتقد هذا فيقول هذا ويكرره فيثبت ذلك في نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن شاء قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم، هذا جاء أيضا في غير هذا: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر إلى آخر. نعم. قال: ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين، وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضاه. نعم، هذا سنة، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد يفتتح التهجد بركعتين خفيفتين ثم يبدأ بالطوال، قراءة طويلة ودعاء، كلما جاء آية وقف ودعا وقد يبكي، وإذا جاء آية فيها عذاب وقف واستعاد. قل ابن مسعود: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الليل، فافتتح سورة البقرة فقلت يركع عند وسطها فمضى، ثم استفتح سورة النساء فقلت يقف أو يركع عند وسطها فمضى، ثم استفتح سورة آل عمران. يقول: حتى هممت بسوء، فقيل: ماذا هممت؟ قال: هممت أن أجلس ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم لطول القيام يعني. يقول: ثم ركع، فركع ركوعا قريبا من قيامه، ثم سجد سجودا قريبا من قيامه. هكذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم، يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود، وكله تعبدا لله جل وعلا. حتى قالت عائشة: يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك من ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: ألا أكون عبدا شكورا؟ شكر ذلك. ومع هذا قل إنه إذا سجد يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قال: ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد، وكذلك عند النوم والانتباه ودخول المنزل والخروج منه وغير ذلك، والتطوع في البيت أفضل، وكذا الإصرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة، ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة. يقول: وأن يكون له تطوع يداوم عليه، التطوع من صلاة ومن قراءة ومن ذكر، ولكن يكون يداوم عليه، لأن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يخل بالله إلا أن يكون مريضا أو يكون، ومع ذلك يقضي هذا. حتى إنه مرة جاءه وفد من الوفود العرب الذين يسلمون بعد صلاة الظهر، فشغلوه حتى أذن صلاة العصر ثم حتى أقيمت الصلاة، لأنه إذا جاء الوقت بلال يقيم الصلاة إذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، قد لا يقول له يقيم هو، ولكن يستأذنه أولا كثيرا. فلما صلى العصر ذهب إلى بيته قضى ركعتي الليل بعد العصر، فقالت له إحدى أمهات المؤمنين: ما هذه الصلاة؟ قال: إني شغلت عن ركعتين إلى هذا الوقت. فقالت: أن أصليها؟ قال: لا. ثم داوم عليها، صار يصلي وينهى عن صلاتها. نعم. قل: ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد أني من الأدعية، لأن الصباح والمساء جاء الترغيب في ذكر الله فيهما: اذكروا الله بكرة وعشية، ويكون له شيء معين يحافظ عليه من الأذكار. وإذا استعان بالكتاب كن معه كتاب حتى يحفظه، هذا حسن. نعم. شكرا. قال: ويستحب الاستغفار بالسحر والإكثار منه. يعني هو يقول التطوع في البيت أفضل، وتقدم هذا. يقول: يستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد. الوارد كثير بهذا، كثير جدا، تألف العلماء فيه مؤلفات كبيرة، وكذلك عند النوم، ولكن الإنسان يأخذ الشيء الذي يستطيعه، ولا يدخل الإنسان في شيء يشك عليه، لأن المحافظة على القليل والمداومة عليه أفضل من كونك تأخذ شيئا كثيرا ثم تترك، كما في قصة عبد الله بن عمرو. وكذلك عند النوم والانتباه، عند النوم يذكر الله جل وعلا، مثل ما جاء في وصيته لابنته فاطمة: جاءت إليه رضي الله عنها تطلب منه خادم، تقول: إن الرحى مات في يديها والعمل تعمل في البيت، تريد خادم يخدمها. فلم يعطيها خادم، فلما ذهبت البيت ذهب إليها فوجدها مع زوجها علي، فقال: إذا أردت النوم قولي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، فهذا أفضل من خادم، حافظ عليها كل ليلة. حفظها علي رضي الله عنه، قال: ما أخللت بها ليلة من القيلة ولا ليلة الصفين، قال: ولا ليلة الصفين. فالمقصود أنه ينبغي أنه يحافظ على شيء يذكر الله، وذكر الله كما سبق يطرد الشيطان، كذلك يعني عند الانتباه إذا انتبه، ودخول المنزل وخروج المنزل، هذا كله عبادة من عبادة الله، والمسلم يجب أن لا ينفك عن العبادة أبدا. والتطوع في البيت أفضل، لأنه كما سبق أنه أبعد عن الرياء وأقرب للإخلاص، وكذا الإسرار به، يعني الإسرار بالذكر وبالقراءة إذا كان عنده من يستمع، من يسمعه، لئلا يقال إنه كذا، أو تميل نفسه إلى أنه يمدح في ذلك. وإن كان مما لا تشرع له الجماعة، ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما زار أم سلمة، زار عتبان رضي الله عنه، عتبان قال: يا رسول الله، أريد أن تصلي في بيتي لأني فقدت بصري ولا أستطيع أن أتي المسجد. فذهب إليه في النهار، لما دخل قال: أين تحب أن نصلي فيه؟ عينا فصلى الصحابة خلفه جماعة. وكذلك في قصة أنس ما أرسلته أمه سليم دعوته جاء صلى وصلى هو واليتيم خلف الرسول وأمهم خلفهم فهذا في غير وقت الجماعة. فمعنى ذلك أنه لو صلوا جماعة في وقت من الأوقات تطوعا لا بأس به، ولكن لا يداوم عليه ولا يتخذ أن هذا يعني لا يكون عنه. نعم. قال: ويستحب الاستغفار بالسحر والإكثار منه، ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر، ولا يصح التطوع من مضطجع. هذا جعل الثناء على أصحاب والمستغفرين بالأسحار. استحب الاستغفار بالسحر، السحر هو قبيل الفجر، والإكثار منه يعني إكثار من الاستغفار، ومن فاته تهجده قضاه في النهار. ولكن إذا فات الوتر يصليه مثنى نار، لا وتر في النهار، الوتر في الليل، يقضيه قبل الظهر، ولا يصح التطوع مضطجع، يصح التطوع من الجالس، أما المضطجع ما يصح إلا إذا كان مريضا وأراد أن يتطوع فلا بأس. نعم. قال: وتسن صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وفعلها إذا اشتد الحر أفضل، وهي ركعتان، وإن زاد فحسن. لا حد لها. هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، وصى أبا هريرة قال: حافظ على ثلاث: صلاة الضحى، وتوتر قبل أن تنام، وتصوم من كل شهر ثلاثة أيام. وكذلك أبو ذر وصاه بهذه الوصية، فكانوا يحافظون على ذلك. يقول: وتسن صلاة الضحى. الضحى هو ارتفاع الشمس، وقد صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات، واختلف الناس فيها، ولكن جاء الأمر بها والترغيب فيها. وجاء فيها حديث صححه بعض العلماء أن من صلى الضحى 12 ركعة بني له بيت في الجنة. والترغيب في الصلاة مطلقة. نعم. قال: وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر فيركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه بعينه، خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. يعني ثم رضني به، يعني اجعلني راضيا به. هذه سنة، وهذه بدل ما كان الجاهلية وأهل الشرك يستقزمون بالأسلام، إذا أرادوا أمرا استقسموا بالأزلام، الأزلام هي إذا أقداح مكتوب فيها افعل لا تفعل، واحد ما فيه شيء يضربون بها، إذا خرج افعل أقدم عليه. كل هذه خرافات وأمور وهمية من الشيطان يزينها. نعم. ثم يستشير، ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك. الاستخارة إذا تردد بين الأمر يفعله ولا يفعله، يفعل الاستخارة. أما إذا كان عازما على الشيء، عازما على الترك أو عازما على، فلا يستخير، ولا يستخير في الأمور الواجبة، مثل إذا كان عليه حج يقول الصغير هل أحج ولا أحج؟ لا، يحج بدون استخارة، سير وجه. وإنما الاستخارة في الأمور التي لا تجب، يطلب من ربه جل وعلا أن ييسر له ما فيه الخير في دنياه وآخرته، فهذا من أفضل من العبادة الفضيلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة، لقول عمر: من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه في الموطأ. هذه يعني كلها سنة، يعني تحية المسجد وسجد سجود التلاوة، كذلك سجود الشكر إذا تجدد له نعمة أو اندفع عنه نقمة، يسن أن يسجد لله شكرا، وكل سنة. نعم. قال: وتسن للمستمع والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه، والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة ولا يسجد السامع. يعني إذا كان مثلا راكبا بالسيارة ولا غيرها وهو يتلو القرآن، جاء السجدة يسجد بإخفاض رأسه قليلا، يخفض رأسه على سجود، وإن كان ينظر أمامه ويشتغل بيده. وإذا كان ماشيا كذلك يستقبل القبلة ويسجد، أما إذا كان راكبا ما تشترط القبلة. نعم، مع أن بعض العلماء يقول أنه لا بأس بسجود التلاوة وإن لم يكن مستقبلا القبلة. نعم. قال: لما روي عن الصحابة وقال ابن مسعود للقارئ وهو غلام: أسجد فإنك إمامنا. نعم. وتستحب سجدة الشكر عند نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه، ويقول إذا رأى مبتلا في دينه أو بدنه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. نعم. وأوقات النهي خمسة: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب، وبعد ذلك حتى تغرب. نعم. ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل المنذورات وركعتي الطواف وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين. نعم، الأوقات الطويلة يعني بعد صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر، هذه الأوقات الطويلة، يعني أن الأمور التي تفوت تفعل فيها، مثل الصلاة على الجنازة، كذلك إذا كان الإنسان قد نام عن صلاة فإنه يصليها أي وقت استيقظ، إلا إذا كان مع طلوع الشمس أو مع غروبها يتأنى حتى تطلع وترتفع قليلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة في السفر مع الصحابة فما استيقظوا حتى طلعت الشمس، فأمرهم أن يسيروا عن مكانهم قليلا ثم يقضوا حاجاتهم ويتوضأ ويصلوا وصلى بهم. ختاما نرحب بمشاركاتكم ومقترحاتكم على واتساب رقم 0557300085، أو من خلال الرسائل الخاصة بجميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة.